بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد من هذا الكتاب المبارك، وهو باب المجاهدة. والمجاهدة أيها الإخوان هي مفاعلة تقتضي طرفين، وذلك يدل على بذل للوسع والطاقة في عمل من الأعمال. فالعمل الذي لا يحتاج إلى جهد وطاقة فإنه لا يكون تعاطيه وتحصيله داخلا في باب المجاهدة، مثل الأكل والشرب، فإن هذا مما تطلبه النفوس، فلا يقال الإنسان يجاهد حتى يأكل ويجاهد حتى يشرب أو نحو ذلك، إلا إذا كان لا يرغب فيه لسبب أو لآخر، مثل المريض إذا ألزم بالطعام فإنه يحتاج إلى مجاهدة من أجل أن يتجرعه. أما في حالة كون الإنسان معافى ونفسه تميل إلى الطعام فهذا لا يحتاج إلى مجاهدة. إذن المجاهدة تكون في الأمور التي لربما يوجد في النفس ما يدفعها، وذلك موجود في معالي الأمور لا يستثنى منها شيء، والله تعالى أعلم. السفول أيها الإخوان والهبوط والانحدار لا يحتاج إلى مجاهدة، ولذلك فإن المطالب العالية في الدنيا أو في الآخرة لا تنال براحة الجسم، لا تنال بالكسل. الإنسان يستطيع أن ينام إلى أذان الظهر، بل لا يستيقظ إلى صلاة الظهر فينام إلى المغرب، ثم يقوم ويأكل ثم يرجع وينام، ثم يقوم ويشرب ويرجع وينام، ويتبع النوم بالنوم. لكن هل هو بهذه الطريقة يمكن أن يحصل مطلوبا من مطالب الدنيا التي يحرص على تطلبها الناس؟ أبدا. هل هذا ينجح بوظيفة؟ هل هذا ينجح بتجارة؟ هل هذا ينجح بعمل يوكل إليه؟ إطلاقا، يكون فاشلا. شعاره الكسل والإخلاد والخمول والعجز. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا، فمن الناس من يسترسل مع نفسه كل الاسترسال، ولذلك لا يفيق من سكرته، لا يصلح لشيء، لا ينجز مهما ولا مطلوبا، لا من أموره الدنيوية ولا من الأمور الأخروية. ومن الناس من يكون له نوع مجاهدة ولكنه يسترسل مع النفس كثيرا، ولذلك فإنه لا يكاد يرتقي، لا في عمل، لا في تجارة، لا في، ولذلك تجدون الكثيرين لا يحققون كثيرا من أمانيهم، والسبب هو الإخلاد إلى الراحة. ولذا يلجأ الكثيرون إلى البحث عن الطريق السهل في الكسب، الطريق السهل، سواء كان بالتجارة عن طريق الأسهم مثلا، فهو هو جالس في بيته يمكن أن يتابع أو أن يعطي ذلك، يضع المال في محفظة أو نحو هذا ويأتيه الربح وهو جالس. ولذلك تجدون أن الأعمال التي وجدت مما يسمى بتوظيف رؤوس الأموال أو الاستثمار بتوظيف رؤوس الأموال أو نحو ذلك، كثير مما دخله من التلاعب، ووجد سوقا رائجة. والسبب أن الكثيرين لا يريدون أن يعملوا، لا يريد أن يفتح مشروعا فيرابط عند هذا المشروع منذ الصباح الباكر في كل يوم لا، يريد أن ينام ويريد أن يخرج ويتنزه وما إلى ذلك. ولذلك تجدون أيضا الذي يميل إلى الوظائف وهم كثيرون يبحث عن العمل السهل، العمل الذي لا تبعة فيه، العمل الذي لا يحتاج إلى وقت طويل ولا يبذل فيه جهد كبير. إن مال إلى التدريس فمن أجل طول الإجازات، من أجل العمل يكون إلى الساعة 11 أو نحو هذا، ثم يرجع إلى بيته وانتهى كل شيء. فعلى قدر مجاهداتنا على قدر ما نحصل. لماذا لا يكون الناس على وتيرة واحدة على الأقل في المحافظة على صلاة الجماعة؟ السبب ضعف المجاهدة. لماذا لا نقوم الليل؟ السبب أن هذا يحتاج إلى مجاهدة، هذا أكثر من الصلوات الخمس. الصلوات الخمس يصليها الكثيرون، لكن قيام الليل الأقل. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مجاهدة زائدة. الصيام يحتاج إلى مجاهدة. طيب لماذا لا نصوم شهر شعبان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أو عامة شعبان؟ لماذا لا نصوم محرم وهو أفضل الصوم بعد رمضان؟ لماذا لا نصوم الاثنين والخميس والأيام البيض؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة، وذلك يصادم أهواء النفس. فالنفوس أيها الأحبة ركب فيها أشياء وأشياء. تجد في النفس، النفس الأمارة بالسوء، وتجد ما يلقيه الشيطان ويزينه من الشهوات، وهذه الشهوات حببت إلى النفوس. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل إلى آخره. ثم أيضا تجد الإغراء في الخارج، الإغراء، وأيضا كثرة القعود والكسل عن معالي الأمور، والناس يحاكي بعضهم بعضا، يتأثرون ببعض، فيرى كل الذين حوله أو البيئة أو زملائه أو نحو ذلك قاعدون عن هذا المطلوب، يراهم قاعدين عن هذا المطلوب فيقعد مثلهم، يقول أنا من بني جنسي وأنا لا أخرج عن أقراني وزملائي وبيئتي. ولذلك تجد القليل هو الذي يتميز ويحصل له الارتفاع بالأعمال الطيبة الصالحة أو بالعلوم والمعارف النافعة أو حتى في التجارات في الأمور الدنيوية. والكثير من الناس يلازمون حدا محدودا لا يتميزون بعده، لأنه كل ما أردت أن تصل إلى القمة كل ما كان تحتاج إلى جهد أكثر وتعب وصبر. فمن الناس من يبقى في الحفر، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن الناس من يرقى إلى قريب من السفح، ومن الناس من يتوسط في الجبل، ومن الناس من يصل إلى قريب من القمة، ومنهم من يصل إلى القمة. فكلما كان نفسنا أطول وصبرنا أكثر وتحملنا، كل ما كان ذلك أدعى إلى التحصيل والارتفاع، وبهذا نحصل المراتب العالية عند الله عز وجل في الجنة. فالمسألة تحتاج إلى هذا البذل والمصابرة والاجتهاد، وإلا لو كانت الأمور التي هي من قبيل المعالي تنال براحة الجسم لاستوى فيها الناس وبلغوا الغاية في ذلك جميعا، ولكن لما كان ذلك يصادم هوى النفس ومطلوبها صار لا يرقى إلا الواحد بعد الواحد، والباقي يتخبطون في هذا المنحدر، نعم، لأنهم لا يجاهدون أنفسهم. وإلا فما الذي يجعل الإنسان يستيقظ من الصباح الباكر يذهب إلى عمله أو تجارته أو نحو ذلك؟ بالمجاهدة. ما الذي يجعل الإنسان يذهب من الصباح الباكر كل يوم إلى دراسته سنون متطاولة؟ المجاهدة. وإلا لو يبقى الإنسان مع نفسه نام، وما ذهب وما درس وما تعلم. الولد الصغير توقظه لمدرسته يبكي فترق له، تتمنى أن ينام ويستريح، لكنك إذا أعملت العقل وأبعدت النظر فإن رحمته تقتضي أن يذهب ولو كان كارها، فإن عاقبة ذلك محمودة. وهكذا أيها الأحبة، فيما نكسل عنه وتجذبنا الجواذب الأرضية عنه العاقبة المحمودة، وإعمال النظر الصحيح أن نقدم عليه وأن نفعله ولو كان فيه مشقة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله عليه وسلم.